السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا يسأل يقول: شخص يتوضأ ثم ينام قريبا من نصف ساعة ثم يقوم يصلي الظهر، وعندما أكلمه يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويصلي ركعتي الفجر ثم ينام ثم يقوم ليصلي. أولا، هل هذا الشخص يرى أن النوم ناقض ولا لا؟ لا شك أن هذه المدة استغراق في النوم، نصف الساعة استغراق، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع ضجعة خفيفة كما هو معلوم، وهو عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، القياس مع الفارق، فهو فاسد الاعتبار. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وسيد المرسلين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. نعم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق إجماعا، والنصوص القطعية دالة على ذلك، ومنها ما ذكره المؤلف. أورد الشارح رحمه الله تعالى حديث: لا تفضلوني على موسى، وسيأتي النهي عن التفضيل على يونس. وحديث: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، يعني آخذا بقوة، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني لم يصعق. وفي رواية: أو جوزية أو أم جوزية بصعقة الطور، يعني فلم يصعق في هذه الصعقة. ولا شك أن في هذا منقبة وفضيلة لموسى عليه السلام. هل هذا مما يقتضي تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأن التفضيل بخصلة لا يقتضي التفضيل من جميع الوجوه. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، قبل محمد وغيره من الأنبياء. فهل يعني هذا أن إبراهيم أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. التفضيل بخصيصة أو بصفة من مجموع صفات لا يقتضي التفضيل المطلق. طيب أبو ذر أصدق الناس لهجة، هل يعني هذا أنه أفضل من العشرة المبشرين بالجنة؟ لا. وغير ذلك من الخصال، جاء في بعض الخصال خصلة مثلا يمتاز بها عمر على أبي بكر فيكون بذلك أفضل من أبي بكر؟ لا، النظر إلى المجموع، النظر إلى المجموع، ولا يعني أن المفضل إجمالا أفضل في كل خصلة من الخصال من جميع المفضل عليهم. حينما يقال زيد أفضل من عمر، تجد زيد أفضل في أبواب كثيرة وفي مسائل كثيرة، لكن لا يمنع أن يكون عمر أفضل منه في بعض المسائل وفي بعض أبواب الدين. حينما تقول فلان أعلم من فلان، ثم حصل نقاش بينه وبين غيره ممن فضل عليه في مسألة ففاقه فيها المفضل، لا يعني أنه يكون تنقلب الموازين. فالتفضيل في خصلة لا يعني التفضيل المطلق. نعم. لا، هو ذكر شيء واضح، فأكون أول من يفيق دل على أنه يصعق عليه الصلاة والسلام مع من يصعق. فإذا موسى، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش أو بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله إلا من شاء الله. والرواية الأخرى أم جوزي بصعقة الطور. لا يعني هذا أنه أفضل محمد في جميع الخصال أو في جل الخصال، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منه في جميع الخصال إلا في خصلة أو قل ثانية أو ثالثة من لم نطلع عليه، لكن الإجمال محمد عليه الصلاة والسلام أفضل بلا أشكال. وقل مثل هذا فيما بين محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الذي يكسى قبله. نعم. فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى وهذا الكلام يستقيم لو انتهى الحديث لا تفضلوني على موسى، أما التعليل فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفعل، لا تفضلوني على موسى، يعني هذا من باب هضم النفس. ويمكن أن يقال إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية كما يحصل بين الأتباع لمتبوعيهم هذا حاصل، يحصل من الأتباع من إساءة الأدب للفضلاء بسبب رفع متبوعيهم على حد قولهم أو على حد زعمهم، تجد حنفي مع شافعي يقول هذا يقول إمامنا أعلم وهذا يقول إمامنا أفضل وهذا يقول، ثم يضطر الحنفي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، أو يقول أبو حنيفة أفضل والشافعي لا يفقه لا يفهم لا كذا، أو يقول الحنفي يكون في أمتي أو في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. هذه الحمية والعصبية هذا الذي لا يجوز، يحرم التحريم التفضيل بهذه الكيفية، ولو كان المفضل عليه المفضل أفضل من جهات أخرى، إذا كان من باب الحمية والعصبية يسد. يعني ما الذي حمل حمنة رضي الله عنها وأرضاها ومن الصحابة على أن تقع في قصة الإفك إلا حمية لأختها زينب بنت جحش، أختها وهي صاحبة الشأن ما تكلمت في الموضوع، لكن الغالب أن الأتباع هم الذين يقعون في هذه الأمور، أما الكبار فهم أرفع من أن يتكلموا في مثل هذه الأمور. هل تكلم الشافعي في أبي حنيفة أو في مالك أو في ما يمكن، لأن القصد من مثل هذا الكلام الحمية والعصبية لخفض أناس ورفع آخرين، هذا لا يجوز بحال. ما يجوز أن تقول الإمام أحمد أعلم بعيل الحديث من علي بن المديني لأن علي بن المديني لا يفهم شيئا لأنك حنبلي مثلا، هذه حمية وعصبية لا تجوز، وإن كان الواقع يشهد لأصل المسألة لكن لا يجوز بهذه الطريقة إذا كان على وجه الحمية والعصبية، كما سيأتي فيما يتعلق بيونس بن متى عليه السلام. نعم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول، وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا فإنها في الصحيحين. فالتشكيك مثل هذا الأسلوب غير سائغ لأنه في الصحيحين. نعم. فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد لا تفضلوا بين الأنبياء، والله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالمنهي عنه التفضيل المصحوب بالانتقاص من المفضل عليه، وإلا التفضيل ثابت بالقرآن. بعضهم يمنع التفضيل بين سور القرآن، يقول لا يجوز كل كلام الله، مع أنه جاء أعظم سورة في كتاب الله الفاتح، وجاء فضل سورة الإخلاص، وجاء الفضل في بعض السور دون بعض. لكن إذا جال في خاطر المفضل أن السور المفضل عليها يعتريها شيء من النقص أو عدم الكمال أو شيء من هذا، هذا لا يجوز بحال لأنه كل كلام الله. لكن إذا نظرنا إلى موضوعها، فسورة الإخلاص موضوعها شيء ويتعلق بالله جل وعلا، وسورة التي قبلها تتعلق بأبي لهب، وكلها كلام الله جل وعلا، كله صادر من الله جل وعلا، فباعتبار الموضوعات تتفاضل، وباعتبار أن كلها كلام الله جل وعلا لا يفضل بينه. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك ثم إني رأيت. نعم الكلام في الجماعة أخف منه في الكلام في الأفراد، أخف منه باعتبار هذا الفرد بعينه. كلام في الجماعة وأنت واحد منهم لا شك أن من مجموع الناس، لو يقال كلام في أهل بلد عام، كلام إجمالي في أهل بلد، كما يقال مثلا عن البلدان المعروفة المتداول بين الناس، يوجد كلام في بعض البلدان وفي بعض القبائل وفي بعض كلام إجمالي، هذا أخف مما لو قيل فلان من هذه القبيلة فيه كذا. هذا من حيث وقعه على الأشخاص، أما من حيث أثره في العموم فلا شك أن قذف بلد أعظم من قذف شخص. نعم. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. طلب منه أن يفسر هذا الحديث لا تفضلوني على يونس، قال له فسر هذا الحديث، والسائل والمسؤول كلاهما يعرف ما جاء في آية البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويعرف قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وما جاء في يونس عليه السلام قال ما أفسره إلا بجعل، لا أفسره إلا بجعل، لا تفضلوني على يونس. ثم ذهب إلى شيء بعيد جدا جدا على المقصود وعن المراد، قال يونس وهو في بطن الحوت في قعر البحر ليس بأفضل، ليس محمد أفضل منه حينما عرج به إلى السماء السابعة بل إلى ما فوق ذلك، وما في فرق بينه، لا تفضلوني على بهذا الأمر، أنا في أعلى طبقات الجو وهو في قاع البحر، يريد من ذلك أن ينفي صفة العلو، والله المستعان. نعم. فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، لأنه تفسير بأمر خفي، وأما الأمور الظاهرة هذا اللي يمكن يمشي على عوام الناس وغوغائهم، وأما ما يستطيع أن يفسر بأمر ظاهر مع ما ثبت له عليه الصلاة والسلام وما ثبت ليونس عليه السلام، لا بد أن يأتي بشيء يمشيه على غوغاء الناس ومع ذلك يخدم عقيدته بهذا الكلام. نعم. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب، لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، ويستصحب ما تقدم إذا كان التفضيل من أجل التنقص من أجل العصبية والحمية فيمنع. نعم. وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم. فأولهم آدم قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله: وجهت وجهي إلى آخره: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا وكل هذا من باب الاعتراف والانكسار بين يدي الله جل وعلا من هؤلاء المعصومين، فكيف بمن دونهم؟ أبو بكر رضي الله عنه لما قال طلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في آخر صلاته، فقال: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، إلى آخر. ومع ذلك في كتب الرافضة القدح في أبي بكر بسبب هذا الدعاء، هو اعترف على نفسه أنه ظلم نفسه، والذي يظلم نفسه لا يمتنع أن يظلم الناس، فظلم وفعل وترك وأكل الإرث النبي عليه الصلاة والسلام واغتصب الخلافة لقوله ربي إني ظلمت نفسي. أجل كل الأنبياء ظلم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. عمر رضي الله عنه لما قال وددت أني كنت كبشا سمنني أهلي فذبحوني وأكلوني، يقول ابن المطهر في منهاج الكرامة يسمونه ابن المنجس، يقول: أي فرق بين هذا وبين قول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ يعني مثل هذه السياقات ومثل هذه الظروف التي تحتف بهذه النصوص ما تراعى. أنبياء، أفضل الأنبياء، سادات الخلق يقولون هذا الكلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي ظلم الناس، إما أن يقولوا بهذا وإلا كلامهم باطل من أصله وهو الصحيح، نسأل الله العافية. مما يحسن ذكره في سياق هذا الكلام ما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى، نحن أحق بالشك من إبراهيم. هل هذا إثبات للشك لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أولا إبراهيم لم يشك، ولدفع أي خيال يطرأ على بال أحد أن إبراهيم شك قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، إبراهيم لم يشك. لكن من باب رفع ما يتوهم ويتوقع أن إبراهيم طلب إحياء الموتى ليرفع الشك الذي وقع في نفسه. قال ولم تؤمن؟ قال بلى. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، خبر اليقين الذي لا يتردد، لا تردد فيه ولا يعتريه النقيض بأي وجه من الوجوه، ليس الخبر كالمعاينة، من باب إلزام الناس بما رأى. يعني حينما يقول إن الله جل وعلا يحيي الموتى، وهذا بطريق قطعي بلا شك ولا ريب فيه، حينما يقول لقومه أنا رأيت، من أجل إقناع الناس، هل هذا يترتب عليه أنه شك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع أدنى احتمال لهذا التوقع، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قولوا عليه الصلاة والسلام، من الداعي؟ الذي ناداه رسول الملك الذي قال أمره بالخروج، لأن السجن لا شك أنه إساءة في الجملة، وإن كان قد يترتب عليه مصالح، لكنه في الجملة مثل لقاء العدو لا يتمناه الإنسان، لكن إذا حصل له يستغل، إذا لقيته فاصبروا. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هل يعني هذا أن يوسف أفضل منه عليه الصلاة والسلام؟ يوسف عليه السلام اتهم، فلا يريد أن يخرج إلا ببراءة مثل الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الكلام ما اتهم، وليس في هذا تفضيل ليوسف على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رافض أن يرفع شأن يوسف، لأنه اتهم بهذه التهمة وبرأه الله منها، ويوسف أراد أن تزداد هذه البراءة بحيث لا يتردد أحد ولا يشك مخلوق فيما اتهم. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الركن الشديد هو الله جل وعلا، وإن كان قصده أو آوي إلى ركن شديد يعني من قومه وعشيرته. والله المستعان. نعم. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس ولو كان نبيا من الأنبياء. لا ينبغي أن يقول إنه خير من يونس. وهنا مسألة يجب أن يتنبه لها حتى إذا رأيت أنك أفضل من فلان من كل وجه ومن كل باب من أبواب الخير والعلم والفضل والدين، إذا رأيت نفسك أنك خير منه راجع نفسك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني رأى نفسه بهذه المنزلة، أما كونه يكون غنيا يملك المليارات هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في أن يرى نفسه أنه استغنى. وقل مثل هذا في العلم وهو أشد، وفي أبواب العبادة وأنواعها، إذا زعم أنه أفضل من فلان أو أعلم من فلان في علم كذا من العلوم الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في أبواب العبادات إذا رأى أنه قال لا أصلي في اليوم كذا وكذا، فلان ما يصلي النصف هذا المقدار أو دون، هذا يفتش عن قلبه وعن نفسه، هذا فيه خلل. لكن لما يعمل وعمله يزداد كل يوم يزداد عن الذي قبله، ونفسه تخضع وتنكسر، يعرف أنه على الجادة. والله المستعان. نعم. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا. لا فبهذا الكلام يكون أنقص. ها؟ لا بهذا الكلام يصير أنقص أو ناقصا فيكون كاذبا، مو بهذا الكلام يكون أنقص، لعل القائل يكون بهذا الكلام أنقص. عندي كل النسخ في هذا الكلام. والله أنا ما أدري، لكن أقول أكتب عليه لعل المراد فبهذا الكلام، لأجل كان جميع النسخ، والمراد النقص يضاف إلى القائل مو بالكلام. نعم. فإنه لو قدر أنه كان أفضل فبهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، كما جاء في رواية لم يقل أنا سيد ولد آدم من أجل أني أفتخر على الناس ويتكبر عليهم، لا، إنما يخبر عن واقع حكم شرعي ينقله عن الله جل وعلا كغيره مما ينقله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وباعتبار هذا الكلام يتعلق به علق عليه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا فخر، أن أنا أبلغكم بمنزلتي عند الله لكن لا أفتخر بذلك على أحد، في موقف من مواقف العز والانتصار، أخرج من مكة إلى المدينة، أخرج منها فرجع فاتحا، سوى ينفتح مكة، تكبر على الناس رأسه يعني يكاد يمس رحلة عليه الصلاة والسلام من التواضع لله جل وعلا. نعم. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو منيم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. ومثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال ابتداء، وإنما يقال ردا على الذي طلب المال لشرح ما يتعلق بموسى بيونس عليه السلام. لا تفضلوني على يونس، طلب منهم مبلغ من المال ليفسر لهم، فقال الكلام الباطل الذي بطلانه ظاهر، فيرد على الكلام ولا يقصد به النيل من يونس بن متى، إنما يقال من باب الرد على هذا المبتدع. أما ابتداء لو لم يقل ذاك ما قال، هذا الكلام ما يصح، لأنه يشم من رائحة التعصب والحمية. لكن المقصود به القائل الذي فسر الحديث لهم بالتفسير الباطل. نعم. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ، للفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه؟ وهل يقاوم هذا؟ هل استدل المستدل على نفي العلو بما قاله هذا الرجل؟ هل يمكن أن يخطر على بال أحد أن الحديث سيق لنفي العلو؟ ما يمكن. وإذا كانت الدلالات دلالة أصلية ودلالة تبعية، أظن هذه لا ترقى إلى أن تكون ولا تبعية، لأن هذا فهم باطل من هذا المبتدع. نعم. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى، على علو الله تعالى على خلقه، التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. قوله: وحبيب رب العالمين. ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، وقال: فإن الله يحب المتقين، وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. والمحبة مراتب. مقصود أن الخلة ثابتة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنصوص الصحيحة التي ساق المؤلف بعضها، كما هي ثابتة لإبراهيم عليه السلام بالكتاب والسنة. نعم. والمحبة مراتب. أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثاني الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالث الصبابة. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام، وهي الحب. الصبابة منزلة عند أهل العشق، الغرام وأهل الغزل منزلة رفيعة عندهم، مرتبة عندهم في باطلهم الذي يزعمونه. حتى قال قائلهم: ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. شلون؟ ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. ها؟ أي. يعني إذا كانت على هذا الجمل فإنه سوف ينحل ويدق بحيث يدخل في سم الخياط الذي علق عليه عدم دخول الكفار الجنة. دخول الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شو المبالغة؟ بيت ينسب لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، صبت علي مصائب لو مثلها صبت على الأيام عدن لياليا. هذا إن صح أنا ثبت بالله. نعم. الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، إن ملازما لأهلها كملازمة الغريم لغريم. نعم. الخامسة المودة، والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السابعة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة سادسة السابعة السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. هذا كثير في كلام الصوفية. نعم. واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف، يعني لم يرد به نص. نعم. وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب. التعبد الذي هو في الأصل غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم، عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هذه المنازل والمراتب من أراد أن يتوسع في معرفته يرجع إلى كتاب لابن القيم اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. نعم. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، كسائر صفاته تعالى. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. الأمور الواضحة تعريفها وتحديدها لا شك أنه يزيدها خفاء، ولذا تجدون أهل العلم من المتقدمين من سلف هذه الأمة وأئمتها لا يعنون بالحدود ولا التعاريف، لأنهم يتعاملون بألفاظ معروفة. تعريف الصلاة، تحتاج إلى تعريف الصلاة؟ تجد في الأم للشافعي أو المدونة تعريف الصلاة أو تعريف الزكاة أو تعريف أي عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات؟ لكن ارجع إلى تعريف ابن عرفة للإجارة، شوف التعقيد شلون يصير. يعني لو وضع جائزة لأبرع شخص في تعقيد الكلام ما أخذها إلا ابن عرفة في تعريف الإجارة. مثل هذه الأمور الواضحة لا تحتاج إلى وعرف الماء بعد جهدي في الماء، وش يقول؟ هناك صحيحا هناك أعاجم ما يفهمون الكلام العربي، يوضح لهم بما يعرفونه بلغته. أما العربي الذي يفهم وش الماء وش الهواء ما الشبع ما الجوع، هذا يحتاج إلى معرفة. هذا إشكال كبير، ولسيما أن التعاريف لها محترزات تدخل وتخرج، والمعرف قد يغفل عن إدخال شيء أو إخراج شيء فيقع في حرج مع من يقرأ كلامه، إما أن يلتزم به أو يخالفه. نعم. قوله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. لما ثبت أنه قف على هذا